يقول لو ان عالما جليلا خدمته كنت مأجورا على ذلك، فأي فرق بين أن تخدم وليا من أولياء الله وعالما من علماء المسلمين؟ إذن هو يظن أنه يحسن الصنع بهذه الخدمة، لذلك إذا قلت له لا تخدم الضريح لأن هذا لا يجوز، ما ترك خدمة الضريح أبدا، لأنه يعتقدها دينا وقربة إلى الله. فهذا كما لو قلت لعالم من علماء المسلمين دع تعليم الناس، يقول لا أدع تعليم الناس أبدا، إنه قرب إلى الله عز وجل. فهذا هو معنى الآية، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وجاءت لفظ أخسر صيغة مبالغة، إذ ليس هناك من هو أخسر من هذا الإنسان. لماذا؟ لأن طرق الرجعة كلها مسدودة بالنسبة له، طرق الرجعة مسدودة، لأنه بيعتقد أنه بيتقرب إلى الله. فإذا شددته ظن أنك تريد أن تسحبه من طريق الله عز وجل، لذلك كان ذلك أدعى له أن يستمر، لذلك كان أخسر الناس. وهذه الآية هو هذه الآية الآية حجة على أن المبتدع أشر من العاصي، العاصي أشر، العاصي أخف من المبتدع، لأن العاصي يعلم ولو بنسبة جزئية ضئيلة أنه ليس على الحق. والله تبارك وتعالى لما خلق الناس جعل فيها جعل في أنفسها ضميرا، ولذلك تجد الرجل الجاهل الذي لا يدري شيئا يأتي ليسأل عن شيء في صدره وهو لا يعلم أحلال أم حرام. ما الذي أهاج فيه هذا السؤال؟ هذا الضمير اللي هو داعي الله في نفس كل مؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: فما من معصية إلا والعبد يعلم أنها معصية، سواء علما كليا أو جزئيا. لذلك يمكن أن يرجع عن المعصية إذا وجد رجلا قويا خاطب فيه محكة إيمان، يمكن أن يرجع، بخلاف العاص المبتدع الذي يتعبد الله ببدعته. ومن أظهر الدلائل على التفريق بينهما العاصي فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، أن رجلا اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ظريف كثير، إما يضحكه بقوله أو بفعله، وكان يشرب الخمر وشربها أكثر من مرة وحج أكثر من مرة. فجيء مرة وهو سكران فأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد، فقال رجل بعدما أقام الحد عليه عليه الصلاة والسلام: اللهم لعنه، ما أكثر ما يجيء وهو سكران، وفي رواية ما أكثر ما جلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فقد علمت انه يحب الله ورسوله، انه يحب الله ورسوله. وهذا عاصي شارب للخمر، فقد يجتمع حب الله ورسوله والعصيان في نفس رجل. ليه؟ لان المعصية قد يكون اساسها الهوى وليس استمراء المخالفة. إن كثيرا من العاصين يعصون الله عز وجل قسرا بسبب ضعف عزائمهم أو ضعف إيمانهم. وحديث أبي هريرة أيضا في البخاري قال: جاء رجل شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه، فمنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بالعصا. فقال رجل: اللهم لعنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعن الشيطان على أخيك. هذا عاصي. وكف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يلعنه وقال: لا تعن الشيطان على أخيك. خذ على الجانب الآخر المبتدع حديث الذي سردناه في الجمعة الماضية، حديث ذو الخويصرة لما جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. فقال: ويحك، ومن احق اهل الارض ان يعدل اذا لم اعدل انا. فقال رجل: ألا أقتله يا رسول الله؟ قال: دعه، فإن له أصحابا يحسر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء هم المبتدع، وهذا جد الخوارج الذين كفروا الصحابة وخرجوا عليهم. فانظر كيف قال فيهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي لأسرعن في قتلهم قتلا ذريعا كما قتل الله قوم عاد. مبالغة في تقتيلهم، ومعلوم أن دم المسلم معصوم لا يهدر إلا بيقين. فما الذي أهدر دم هذا الرجل؟ البدعة هي التي أهدرت دمه. فانظر كيف تكلم عن أهل المعاصي وأثبت محبة لله ورسوله مع وجود المعصية، وانظر كيف قال في أهل البدع. ثم أصحاب البدع يحملون أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم، كما قال تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إن المبتدع ليس عنده علم ولا برهان، إنما هو استحسان، شيء ظنه قربة إلى الله عز وجل. لذلك نخرج من هذا بالقاعدة المعروفة عند أهل السنة، أن الزيادة في الخير ليست خيرا، الزيادة في الخير ليست خيرا إلا أن تكون مشروعة. وعلى هذا يخرج كلام الإمام القرطبي الذي ذكرناه في الجمعة الماضية من ضمن حجج المبتدعة، لما قال علق أو استنبط من قوله تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فقال: ذم الله الذين ابتدعوا الرهبانية لأنهم ما استمروا عليها، فلو أنهم استمروا عليها ما ذمهم. احنا رددنا على هذا المعنى، لكن قال القرطبي أن الذي ينوي خيرا لا بد أن يتمه. نقول لا بد من ضميمة هامة لهذا الكلام حتى لا يكون بابا إلى البدعة. الذي نوى خيرا بشرط أن يكون مشروعا، بشرط أن يكون مشروعا مأذونا له فيه، بشرط أن يكون مأذونا. وأركز على هذه الكلمة، إننا نقول في بدء كل خطبة: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن المبتدع نصب نفسه ندا للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول بلسان الحال أو بلسان المقال: إن الشريعة ما تمت. لذلك ينبغي أن نضيف شيئا لتسميمها، وكفى به خسرانا مبينا أن ينصب نفسه ندا للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن المبتدع لا تقبل توبته حتى يدع بدعته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر، وفي رواية احتجز، التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، رواه الإمام الترمذي وحسنه. ولو لم يكن في الترهيب من البدعة غير هذا الحديث لكان كافيا. إن الله احتجر أو احتجز التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. ليه؟ لأنه يعبد الله عز وجل من تلقاء نفسه بغير برهان، فكأنما لم يعبد الله بشيء. أضف إلى ذلك أن صاحب البدعة محروم من شربة الحوض، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يردن أقوام على حوضي أزودهم عنه، يعني أدفعهم. وفي رواية: لا يزادن، وهذه أوضح، لا يزادن أقوام عن حوضي، أي لا يدفعن. فأقول ربي أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: سحقا سحقا، أي بعدا لكم. هذا الحديث احتج به الرافضة اللي هم الشيعة الموجودين في إيران وغيرهم على فسق جميع الصحابة ما عدا ستة، منهم علي والمقداد وحذيفة وعمار وأم سلمة. ليه؟ قال لك لوجود لفظ أصحاب. لا يزادن أقوام، أقول ربي أصحابي، هل المقصود بهؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك جوابان لاهل العلم. الجواب الاول ان المقصود بقوله اصحابي هنا اهل الردة الذين منعوا الزكاة وحاربهم الصحابة. وهناك جواب اخر اقوى، وهو ان نقضة الصاحب لا يشترط فيها المصاحبة الفعلية الحسية، بل تشمل المصاحبة ولو باتفاق المذهب مع اختلاف الزمان. الا ترى ان اي متشفع الان او اي متحنبل يقول، وهذا قول اصحابنا مثلا كابي يعلى وابن الجوزي وابن عقيل ومثلا المروزي وهؤلاء، لا يزال اصحاب المذاهب يقولون وهذا قول اصحابنا امثال فلان وفلان، وبينه وبين الذي سماه مئات السنين صار صاحبا له في الطريقة وان لم يصطحبا حقيقة. فقوله عليه الصلاة والسلام اصحابي اصحابي، اي الذين امنوا بي واعتنقوا دين الاسلام وان تباعد بهم الزمان. انما اقول هذا التوضيح حتى لا يلتبس في ذهن احد الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وددنا لو أن رأينا إخواننا فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. فممكن بعض الناس يقول أصحابه الرسول عليه الصلاة والسلام، نفى أن نكون أصحابه نحن معاشر المتأخرين بل إخوانه. فيقول إذن قوله أصحابي أصحابي يدل على الصحابة. نقول لا، لفظ الصاحب يطلق على المعاشرة الحقيقية وعلى الموافقة في المذهب وإن لم تكن هناك معية ذاتية. لذلك قوله عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، أي الذين اعتنقوا دين الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فصاحب البدعة محروم من شربة الحوض، ثم ان صاحب البدعة ملعون لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث فيها، اي في المدينة، او اوى محدثا، والمحدث يعني المبتدع، من احدث فيها او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فصاحب البدعة ايضا ملعون. ثم صاحب البدعة مردود الشهادة باتفاق العلماء لأنه مخروم العدالة. فأي شيء بقي للمبتدع؟ ما بقي له دين ولا دنيا. لذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل أن يسأل أهل العلم، هل الذي تفعله قرب إلى الله تبارك وتعالى أم لا؟ ربما يسأل سائل يقول إن العوام يسألون من ليسوا من أهل العلم فيحسنون لهم البدع، عليهم وزر في ذلك؟ لأن غالب القرى والنجوع والأرياف المسيطر عليها قديما ولا زال فلول الصوفية يحسنون لهم البدع، فهل هؤلاء العوام عليهم وزر بارتكاب هذه البدع؟ نقول إن الرجل إذا ظن في رجل أنه من أهل العلم وهو جاهل بتمس العالم لكن بذل وسعه في البحث عمن يظن أنه من أهل العلم فوافق ظنه مبتدعا من المبتدعات فأفتاه بتحسين بدعة ما فعبد الله بها، أنه مأجور على ذلك. وأنا ذكرت قيدا في الكلام مهما، وهو ليس له هوى وبذل الوسع في السؤال عمن يظن انه من اهل العلم، فهذا فعل الذي عليه. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اهل الذكر عنده فلان وفلان، وقد يصادف انه من المبتدعة، فلا لوم عليه اذا فعل الذي امر به في حدود امكاناته. بعد هذه المقدمة الضرورية وفيها التنفير من البدعة نذكر شيئا اخر نزين به النتيجة النهائية. وجوب هجران اهل البدع. لو اننا وقفنا في وجه المبتدعة وقوفا حازما وهجرناهم لله عز وجل لانحصرت دائرة المبتدعة. ان العاصي ليس باولى بالهجران من المبتدع، لان كل من يعطى ما يستحقه. فاذا كان المبتدع اشر من العاصي كان التأكيد في حق هجر المبتدع اعظم من التأكيد في حق هجر العاصي. الرسول عليه الصلاة والسلام سن لنا هجران العصاة، فهجر كعب بن مالك واصحابه مرار بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي لما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم وهجرهم المسلمون 50 ليلة وهو يعلم انهم يحبون الله ورسوله. وظاهر ذلك من حالهم، هلال بن أمية الواقفي ربط نفسه في البيت وظل يبكي طيلة 50 ليلة، ولا يكون البكاء المتواصل الا من رجل نادم حق الندم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم ان يعتزلوا نساءهم جاءت امرأة هلال وقالت يا رسول الله ان هلالا رجل فان ما له من ارب للنساء، رجل ثاني عجوز، فشهوة العجوز مكسورة لانها الشهوة تتبع القوة والشدة وهي الشباب. اضف الى ذلك اذا انضم الى انكسار الشهوة بسبب تقدم السن الغم الذي يمنع الصبر. لو ان رجلا ثتيا ملهانا قوة وحيوية اصابه غم لا يكون له ارض الى النساء، فكيف اذا اجتمع الغم مع تقدم السن ليس له ارض الى النساء؟ افتأذن لي ان اخدمه؟ قال فوق ان لا يقربنك. قالت والله ما به من ارض. وهو يحب الله ورسوله وظاهر من حاله الندم الحقيقي، ومع ذلك هجرهم 50 ليلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سن لنا هجر العاصي، فهجر المبتدع من باب اولى لان جرمه اعظم من جرم العاصي. اذا المحصلة النهائية وجوب هجران المبتدعة، لكن هذا له ضوابط ندير عليها في الخطبة الثانية ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هجر المبتدع له ضوابط، لان هذا الهجر داخل في باب انكار المنكر، وانكار المنكر عند العلماء منوط او مقيد بألا يعقب الانكار منكر اعظم منه. فاذا كان للمبتدعة في بلد ما شوكة عظيمة ولو كنت تنكر عليهم هذه البدعة قتلوه، او خلصوا دعوتك او قتلوها، حينئذ يجب عليك ان تترفق في انكار البدعة. ان البدعة لها دولة، البدعة لها دولة تقوم عليها ولها امكانات هائلة، لان البدعة توافق هوى النفس بخلاف التكليف. سميت النصوص الشرعية تكليفا لانها كلفة على النفس، لانها مشقة. ايهما اهون، ان تصلي جمعة في اول رجب تجبر لك تقصيرك في الصلاة طول العمر، ولا تصلي طول العمر؟ الاشق انك انت تصلي طول العمر، كلما يؤذن للاذان تقوم تتوضأ وتصلي. هناك بدعة قبيحة تتكئ على حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ان من صلى الجمعة الاولى في رجب جبر كل صلاة تركها العبد قبل هذه الجمعة. تصور هذا الحديث يروج وهو مناقض مناقضة صريحة لقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومناقض لقوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. الذكر المذكور هنا مقيد وهو الأذان، ليس مجرد ما تسمع ذكر الله تكون تصلي، بل الذكر هنا هو الأذان. وأقم الصلاة لذكري، فكلما ذكر الله في الأذان تقيم الصلاة، مع ما تواتر من النصوص الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة خمس، وأحاديث المواقيت معروفة، وإجماع المسلمين إجماعا ضروريا على أن الصلاة خمس ولا زالوا يفعلونها. يأتي مثل هذا الحديث ويروج، هل تتصور أنه يروج على رجل عاقل؟ الجواب لا. طب هل المبتدع مجانين؟ الجواب لا، لكنهم خبثاء كسالى، يريد أن يكون من الأبرار بغير جهد. قلت لكم إن للمبتدعة دولة مطبعة في شارع الدين، قائمة خمس أدوار لنشر تراث المبتدعة، والكتب بتوزع بمجانا أو بسعر تافه جدا، ولهم مجلة الإسلام وطن يكثرون فيها الأبرار الأخيار من العلماء، وينشرون كتبا على حساب المغفلين الذين ينفقون أموالهم يظنون أنهم يحسنون صنعا بإنفاقها. هي الوصية المكذوبة بتاع الشيخ أحمد، اللي هو أن 50,000 بيموتوا كل سنة على غير دين الإسلام. الرسول جاله في المنام عليه الصلاة والسلام وقال له كده، خادم الحجرة النبوية، وإن أي واحد توصل هذه الورقة لازم يكتبها 50 مرة ويرسلها إلى الناس، والذي تصله الورقة ولا يفعل يبقى مصيبته بقى سودة. كان في مقاول كويتي وصلته الورقة ولم يكتبها، احترقت كل أمواله. وكان في رجل غلبان وصلته الورقة فكتبها فجاءه مش عارف قد ايه من الماء، ويرهبون وتصل الورقة. تصور بقى لما يكون كل مسلم مشغول بكتابة 50 ورقة، ماذا يبقى للمسلمين من الوقت الجاد؟ 50 ورقة، شوف المسلمين كم بني ادم على وجه الارض، كل واحد يكتب 50 ورقة. ولا مانع انه اذا وصلتك الورقة كتبتها 50 ارسلها لك مرة اخرى لتكتبها 50، تفضل طول عمرك كاتب، والا هتموت على غير دين الاسلام. هناك من يتطوع بطبع هذه الورقة حسبة لله ويرسلها للمسلمين، وجاره قد يكون ميتا او على وشك الموت ولا يعطيه رغيف خبز. منشور كتاب مكتوب تحت طبع على نفقة بعض المحسنين، كذب على الله ورسوله، كذب فج قبيح جدا لانه ظاهر غير مستتر. الكذب عندنا يكون مستترا، قد يهضم، يقول الانسان يقول معذور صاحبه لبس عليه، لكن كذب واضح جدا. كيف يقال طبع على نفقة بعض المحسنين؟ قصة مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته. رجل اسمه عبد الله، وهذا الرجل كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اذا صحابي، وكان يعاقر النساء ويشرب الخمر ولا يشهد الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام لان هذا الرجل مرتكب لهذه العظائم زعلان. تصور كل رد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام انه زعلان فقط. يعني الذين قتلهم في حد الخمر لهؤلاء اقل شرفا من عبد الله الذي يشرب الخمر، الذين قتلهم في الزنا لا، ده عبد الله ده بقى بيزني، والرسول عارف انه بيزني وسايبه يزني وزعلان بس. هذا لا يؤدي الزكاة ولا يصوم رمضان، والرسول عليه الصلاة والسلام تركاه، وليس هذا قدحا في الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما مات عبد الله الرسول عليه الصلاة والسلام شيء طبيعي انه ما يصليش عليه، طب زعلان. فإذا بجبريل عليه السلام ينزل يسد بأجنحتين آفاق وينزل للرسول عليه الصلاة والسلام ويقول إن الله يأمرك أن تصلي على عبد الله. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري كيف يصلي على عبد الله، لكن هو مأمور. الجاهل الذي لا يدري شيئا ويصلي على عبد الله، وبعدين بقى وهو بيبتله يشوف بقى الحوريات كل واحدة شايلة لها كبس عصير، خذ يا عبد الله مني، يتسابقن في سخي عبد الله الفاجر الساعد المخمور. فتزداد حيرة الرسول عليه الصلاة والسلام واندهاشه، يدفنه ويخرج يقول للصحابة تعالوا بقى نروح لمراس عرف الراجل ده كان بيعمل ايه. فيدخلون فيذهبون الى امرأته ويزقون عليها الباب، ثم امرأته تقول من الفاجر الذي يزق الباب؟ يقول لها يا أمة الله اتق الله انه رسول الله. شفت الكلام؟ هذا منشور موجود كتاب عندي مكتوب طبع على نفقة بعض المحسنين، أليس هذا أولى بالقتل من قطاع الطرق؟ أليس هذا أولى بالحد حد المحاربة من قطاع الطرق؟ فيدخل الرسول عليه الصلاة والسلام المندهش وأصحابه على المرأة، قول لنا بقى عبد الله كان بيعمل إيه؟ لا جبريل نزل والحريات عملين يدعوا فيه، ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ قالت يا رسول الله والله ما كانت على فكرة، كان داعرا وكان فاجرا وكان سكيرا وكان لا يصلي ولا يصوم رمضان الا انه كان اذا كان اول يوم لرجب قام فصلى ركعتين ودعا الله بهذا الدعاء واستغرق الدعاء في الكتاب 4 ورقات. فيوم بقى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما علم هذه المعجزة وهذا الثواب العظيم الجزيل الذي فاته ولم يعرفه إلا من هذا المخمور، يقول من سره أن يأخذ أجر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم فليقرأ هذا الدعاء. يعني ما هو المطلوب من هذه الرسالة من هذا الكتاب؟ مطلوب يا أيها المسلمون لا تصلوا ولا تزكوا ولا تصوموا، لكن أول جمعة ولا أول ليلة في رجب قم واقرأ هذا الدعاء تأخذ أجر أولي العزم.